إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا المجلس الثالث في شرح كتاب عدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في شرح مقدمة كتابه. فيقول المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواهب المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. فانتهى رحمه الله إلى بيان السبب، ما هو السبب الذي جعله يؤلف هذا الكتاب العظيم في الأحكام، أي أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. فبين بقوله: أما بعد. أما بعد هذه تسمى فاصلة، تفصل الكلام بين أوله ومبتدأ الشروع فيه. فأولا بدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم قال: أما بعد. وأما بعد هذه تسمى فصل الخطاب، واختلي في أول من ابتدأ بها، قيل لأنه داود عليه السلام كما في قوله جل وعلا: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض المفسرين: فصل الخطاب هي قوله أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كلامه حينما يشرح بحمد ربه جل وعلا ثم يريد أن يبدأ الكلام يقول: أما بعد، يعني الكلام الأول كان ثناء، ثم الكلام الذي سيأتي هو المراد بشرحه رحمة الله تعالى عليه. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. قوله فإن بعض إخواني، هل المقصود إخوانه من النسب أم المقصود هي الأخوة الدينية؟ الصحيح والله تعالى أعلم المقصود الأخوة الدينية، لأن الله عز وجل قد قال: إنما المؤمنون إخوة. إنما حصر إخوة أي تجمعهم هذه الرابطة، وهي رابطة الدين، وهي أعظم الروابط، لأن الروابط يوم القيامة كلها تزول. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولا تبقى هناك رابطة إلا رابطة الدين ورابطته الإيمان التي تدوم إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى باجتماع الأخلاء بعضهم لبعض على صور متقابلين. فهذه الأخوة التي ينبغي الإنسان أن يعض عليها بالنواجذ، وهي من المنجيات بين يدي رب البريات في يوم العرض ويوم الحشر: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ما رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي لم يفرق بينهما إلا الموت، يحبه لذات الله عز وجل، لا لدنيا يصيبها ولا لعرض زائل. فلذلك الإنسان يستحب له أن ينادي المؤمنين بلفظ الأخوة: أخي. ولا يجوز لفظ الأخوة لغير المسلم، كأن نقول للكفار من المشركين واليهود والنصارى والوثنيين والملحدين، نقول لهم: هؤلاء أخوة لنا. وإن كان المقصود بها الأخوة الإنسانية، فإن الأخوة لفظ عظيم لا تنطق إلا على المؤمنين كما نطق بها ذلك الكتاب المبين في قول رب العالمين إنما المؤمنون إخوة. فقوله سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، فقوله اختصار المقصود بالاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، بمعنى تكون الألفاظ قليلة ولكن المعنى يكون واضح، لأن بعض الناس يختصر الكلام ولكنه يخل بالمعنى، ولكن إذا كان الكلام مختصرا والمعنى وافي فهذا هو ما يسمى بالإيجاز أو ما يسمى بالاختصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه كان يتكلم بالكلمات القليلة ولكنها معانيها كثيرة. ولهذا قوله سألني بعض إخواني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث صاحب صحيح البخاري، ومسلم بن الحجاج الشريف ميسابور هو صاحب كتاب صحيح مسلم، وهما كتابان أصح كتابان بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، أصح الكتابين هما البخاري ومسلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، بمعنى أنه صحيح ولا ريب فيه، صحيح ولا ريب فيه. ولهذا الآن يوجد بعض الدعوات التي تطعن في صحيح البخاري وتطعن في صحيح مسلم، والسبب في ذلك أنه ثبت فيه أحاديث تعارض ما يقولون وما يذهبون إليه، فلم يجدوا حيلة ولا مخرج لهم إلا في الطعن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، رغم أن هذان الكتابان أو أن هذين الكتابين كان ولا يزالان ماذا لهما مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، يعني حتى في هذه الديار يعني لذلك الجزائر ما زال الناس يعظمون هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإن كان بعض المغاربة يفضلون صحيح مسلم ويقدمونه على صحيح البخاري. والصحيح والله تعالى أعلم أن الأحاديث أعظمها وصحها هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به الإمام البخاري، ثم من فرد به الإمام مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما، ثم بعد ذلك يأتي بقية السنن بدءا بسنن أبي داود والترمذي وأيضا النسائي وابن ماجه وبقية الكتب. الشاهد قوله اختصار جملة من أحاديث الأحكام، ذلك لأن البخاري ومسلم لم يذكر فقط أحاديث الأحكام، هناك أحاديث البخاري ومسلم تتعلق بالعقيدة، هناك أحاديث تتعلق بالقصص، هناك أحاديث تتعلق بالوقائع بأعمال القلوب، فهو أراد أن يأخذ فقط الأحاديث التي تتعلق بالأحكام دون غيرها، وهو رجع في ذلك إلى ما اجمع عليه البخاري ومسلم واتفق عليه مما ذكره غير واحد من أهل العلم كالحميدي وغيره. وإن كان الإمام رحمه الله لم يوفي بهذا الشرط كما سيأتي معنا، هناك بعض الأحاديث التي ذكرها ليست في البخاري ومسلم كلاهما، وإنما هي إما في البخاري وحده وإما في مسلم وحده، ولكن الخلاصة أن كل ما في هذا الكتاب أحاديث الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي كلها أحاديث صحيحة، وهذه ميزة الكتاب. كثير من الكتب التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحيح والضعيف، ولكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب القليلة التي اكتفت بذكر الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأجبته إلى سؤاله، وهكذا المؤمنون، من سألك شيئا وأنت في مكنة تستطيعه فتلبية طلب المؤمنين وما يريدونه هذه من أعظم القربات إلى رب البرية سبحانه وتعالى. ثم قال رجاء المنفعة، الرجاء هو تعلق الأمل بشيء يكون في المستقبل مع العمل، تقول أنا أرجو رحمة الله عز وجل أرجوها ماذا في المستقبل، وتقول للرجل أرجو منك أن تفعل كذا، فالرجاء هو تعلق تحصيل المنفعة في أمر المستقبل ولكن مع العمل، يعني بذل الأسباب. ولكن إذا كان هناك رجاء وطمع أو رجاء بدون عمل، هذا يسميه العلماء بالطمع، لأن هناك فرق بين الطمع وبين الرجاء. الرجاء يكون مع العمل وبذل الأسباب، كما قال القائل ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. هل رأيت سفينة تمشي على اليابس المقصود على الأرض؟ لا، السفينة لا تمشي إلا على الماء. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها. الإنسان إذا أراد شيئا ورجاه لابد أن يبذل له الأسباب، وإلا كان طمعا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. رجاء النفع، والنفع المقصود به ضد الضر، هناك الضر وهناك ماذا النفع، يعني رجا به وطمع من الله سبحانه وتعالى بعد بذله للأسباب أن ينفع به المؤمنين. قال والإخلاص، المقصود بالإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره، كما قال ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهو الإخلاص هو توجه القصد بالقلب لله سبحانه وتعالى دون سواه. ثم قال فإنه حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا معناه كافينا، فالله عز وجل هو الذي يكفي العبد، لا يكفيه سواه. لو اجتمعت الجن والإنس على أن يكفوك في شيء لما استطاعوا. ولذلك الإنسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عندما يظلم ولا ينتصف منه أو له أحد، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة، بمعنى أنك تقول يا رب أن تكفيني من ظلمني. ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل كاد أن يغشى عليه فرقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وذلك لما كانت قلوبهم عامرة بذكر الله عز وجل وخوفه وخشيته. أما الآن تجد الواحد تخوفه بالله، تقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقول له سنلتقي يوم القيامة، ولكن لا يحرك فيه ساكنا وما ذلك إلا لموت القلوب. كان لمن يقال لبعضهم اتق الله، كما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فبكى حتى كاد يغشى عليه. هكذا كانت قلوب الصالحين تتحرك بمثل هذه الكلمات، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك يقال ماذا بين يدي الظلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال ما حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمعت عليه الأحزاب يريدون أذيته وأذية المؤمنين، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يا رب اكفينا ظلما ظلمنا. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قيل لأحدهم ما بال سهام القضاء، ما بال سهام القضاء والقدر لا تخطئنا، يعني أن الإنسان دائما تصيبه هذه السهام. السهام المقصود المصائب، كما قال القائل إذا نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. إذا جاء البلاء لا يدفعه دافع. فقيل لبعض أهل العلم كيف ندفع عنا مثل هذه المصائب وهذه المظالم؟ قال كن بجانب الرامي ولا تخف، لأن الذي يرمينا بالمصائب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت بجانب ربك ومولاك نجوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري للغلام الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله بالرخاء يعرفنا بالشدة. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل هو الحافظ الذي يحفظنا، وهو أيضا المتوكل بأرزاقنا وكل شؤوننا وأمورنا. وهنا تنتهي مقدمة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وبعدها يشعر في مراده. نعم. قال: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية، فإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو المرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هنا بعد ذلك رحمه الله استهل كتابه بكتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى عليه: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر من كتب يكتب كتابة وكتابا، والكتاب وكتب هذا الفعل الثلاثي في اللغة معناه الجمع والضم، الجمع والضم. ومنه سميت الكتيبة، كتيبة الجيش الجهاد، ما سميت كتيبة لأنها تجمع الجند، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والجمل بعضها لبعض، لذلك سمي كتابا. قوله ماذا؟ كتاب الطهارة. الطهارة فعالة من الطهر، الطهارة مصدر على وزن فعالة من الطهر، وهي على قسمين: الطهارة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية. الطهارة اللغوية معناها التخلص من الأنجاس والأدناس، بمعنى النزاهة من الأدناس. من ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومطهرك من الذين كفروا، أي أن الله عز وجل سوف يخلصك من أرجاس وأدناس الكفار ومن كان على شاكلتهم. وأيضا قول الله عز وجل لأهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمقصود بالطهارة هنا معناه يذهب عنكم ماذا؟ رجس الكفر والشرك والنفاق وما كان في معناه. النوع الثاني من الطهارة هي الطهارة الشرعية، وهي المراد بكتاب الطهارة. المقصود بالطهارة الشرعية هي رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث مثل الوضوء يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر، وهناك إزالة الخبث كأن يزيل الإنسان الخبث ماذا؟ الذي يخرج منه. وما كان في معناهما مثل الإنسان إذا جدد الوضوء، تجديد الوضوء ليس فيه رفع للحدث ولكن في معنى رفع الحدث. أيضا التيمم في حقيقته ليس رفع للحدث، يعني عندما تتيمم هل التيمم يرفع الحدث؟ الصحيح أنه في معنى رفع الحدث وليس رفع للحدث على الحقيقة. إذن الطهارة المقصود بها هي الطهارة الشرعية، رفع الحدث وإزالة الخبث. وقيل الطهارة بالضم هو المتلقي من الماء أو الماء الذي يتطهر به. السؤال الذي يطرح: لماذا بدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بكتاب الطهارة؟ وما أن غيره من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله مثلا بدأ صحيحه بكتاب ماذا؟ كتاب الوحي. وبعضهم بدأ كتابه بكتاب الصلاة وهكذا. فلماذا هو اختار كتاب الطهارة؟ لأنها مفتاح الصلاة. أحسنت، ولكن لماذا يبدأ بالصلاة؟ نعم أحسنت، لأن كتابه هذا خاص بالعبادات والمعاملات فقط. وأعظم العبادات ما هي؟ الصلاة. ومقدمة الصلاة التي لا تصح إلا بها هي ماذا؟ هي الطهارة. ولذلك بدأ بالطهارة. ولما كانت الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتيمم، فبدأ ماذا؟ بالماء، الطهارة والوضوء بالماء، ثم بعد ذلك ذكر أحكام التيمم. من أجل هذا بدأ ماذا؟ بكتاب الطهارة، ثم ذكر فيها قرابة 13 حديثا، 13 حديثا. استهلها بحديث، الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي بعض الروايات أنه سمعه يقول ذلك وهو على المنبر، وفي بعض الروايات أيضا أنه حدث به، يعني عمر بن الخطاب، هذا الحديث وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، أنه ينبغي للخطيب أن يعتني في خطبته بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: بقدر ذكري لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقدر إصابته بالسنة، فكلما كانت الخطبة ثرية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت صفة خطب الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم. أما إذا كانت الخطبة خالية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية ومن آثار السلف رحمه الله تعالى عليه، وإن كانت منمقة في أسلوبها ولكنها مجانبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية، هذه إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية ماذا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا نبتدئ، وهذا المنهج الذي سوف نسير عليه، التعريف بالصحابي راوي هذا الحديث إلا إذا تكرر. قوله ماذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن إياح القرشي رضي الله عنه وأرضاه، يجتمع في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده كعب بن لؤي، فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم قديما، من أول من أسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن مشهد واحد صلوات ربي رضي الله عنه وأرضاه. وعمر الخطاب رضي الله عنه من ألقابه الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل، ولأن الشيطان كان يفرق منه أي يخاف منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما رآك الشيطان قد سلكت فجا أي طريقا إلا وقد سلك فجا آخر. وعرف عمر الخطاب رضي الله عنه بصلابته وقوته وشجاعته في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، فكانت له تلك الدرة وتلك العصا التي ما هذب بها الأخلاق وقوم بها السلوك ورد بها على أهل البدع رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني خلفاء الراشدين، وهو أول من تلقب ولقب بأمير المؤمنين على وجه العموم، وإن كان قد سبقه بأميره بلقب أمير المؤمنين عبد الله بن جحش لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فيها قرابة 12 رجل، ولكنها كانت هذه الإمارة إمارة خاصة. أما أمير المؤمنين بشكل عام سمي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولقب بها، وذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق وقيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي أبو بكر الصديق قيل خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أخشى إن طال الزمن أن يصير هذا خليفة خليفة، يعني إلى ما لا ينتهي العدد، فقال: إنما أنتم مؤمنون وأنا أميركم. فتلقب ولقب رضي الله عنه بأمير المؤمنين، وهو أول من قصر الأمصار وفتح الفتوح ووضع الدواوين، وكان رضي الله عنه وأرضاه الباب المنيع الذي كان دون البدع والفتن. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، وأبو لؤلؤة المجوسي ورأس الكفر والنفاق، وهو سليل الرافضة الذين يتبجحون بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أبو لؤلؤة المجوسي قد وضع له ضريح يزار في إيران في بلد المجوس والرفض والبلد الصفوي الذي ما زال يكيد للمسلمين بالليل والنهار. عمر الخطاب رضي الله عنه مهما قلنا ومهما عددنا من خصاله فلن نوفيه حقه رضي الله عنه وأرضاه. كان من ملهمي هذه الأمة، وافق الوحي رضي الله عنه في 6 أمور، وقيل في أوصلها بعضهم إلى 20 موقفا نطق به رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أنه كما جاء عند الإمام الطبراني وغيره روايات كثيرة، ومن أجمع من ذكر هذه الروايات الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء. من هذه المواقف أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فهلا أمرتهن بالحجاب؟ فنزل ماذا؟ نزلت آية الحجاب. وكذلك في الأمر في الخمر، دعا الله سبحانه وتعالى أن ينزل في الخمر ماذا؟ قولا فصلا، فنزل ماذا؟ تحريم الخمر. وكذلك في أسرى بدر وغيرها من المواقف رضي الله عنه وأرضاه. دامت خلافته قرابة 10 سنوات 5 أشهر، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه 23 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودفن مع صاحبيه في الدنيا ورفيقيه في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه ترجمة موجزة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سمع سماع وعيه. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إن أعظم ألفاظ التلقي هي سمعت، وهي أرفع من أخبرنا وحدثنا. وخالفه في ذلك أبو عمرو الصلاح رحمه الله، فقال: حدثنا وأخبرنا أبلغ من سمعت. لماذا؟ لأن سمعت ربما سمعت مصادفة، أما حدثنا وأخبرنا دليل على أنه ماذا؟ أنه حدثنا أنت مباشرة. ولكن الصحيح أنهما تدلان على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا يعتبر ماذا؟ من الأحاديث المتفق على صحتها، لأنه رواه الإمام البخاري ومسلم. وإن كان هذا الحديث بعض العلماء يعتبره حديثا متواترا، ولكن غير صحيح، ليس بمتواتر، لأنه رواه لا يصح فيه رواية إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما الروايات الأخرى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلها لا تصح. وهذا الحديث هو من الحديث التي تسمى عند العلماء الفرد الغريب، لأنه رواه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله تعالى عليه، رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن الوقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه السلسلة بعد يحيى بن سعيد القطان رواه جمع غفير، قيل 100 قيل 200 قيل 700 رجل، من هؤلاء الأئمة الأعلام: مالك بن أنس، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الإمام الأوزاعي، وشعبة الحجاج، محمد بن زيد، وغيره من الأئمة الأعلام. وهذا الحديث وإن كان الإمام مالك رحمه الله فيما بين أيدينا من النسخ لم يرد هذا الحديث، يعني لو جبت موطأ الإمام مالك لا تجد هذا الحديث في موطئه، رغم أن الإمام البخاري قد روى هذا الحديث من طريقه، له رواية ماذا؟ من طريق الإمام مالك، يعني رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان. والإمام مسلم أيضا رواه عنه محمد بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى عليه. ولذلك يبعد أن الإمام مالك رحمه الله لم يروي هذا الحديث. ولكن لله الحمد الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله قد نفى أن يكون الإمام مالك قد روى هذا الحديث في موطئه، وكذلك الإمام السيوطي. ولكن بعد ذلك جاءت بعض النسخ، لأن موطأ الإمام مالك فيه عدة نسخ، عدة روايات، بين ماذا؟ يحيى بن يحيى الليثي، وهناك روايات كثيرة. من بين هذه الروايات رواية الإمام الموطأ هي رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة أبي حنيفة النعمان. في رواية محمد بن الحسن الشيباني لكتاب الموطأ فيه ماذا ذكر لهذا الحديث، فلذلك استبعد أنه لم يروه حتى جاءت هذه النسخة ولله الحمد فبينت أنه قد رواه. إذن قال سمعته، وهذا الحديث فيه فائدة وفيه لطيفة إسنادية، هو من رواية ثلاثة تابعين: يحيى بن سعيد الخطان تابعي، ومحمد إبراهيم التيمي تابعي، وأيضا علقمة ابن وقاص الليثي تابعي، وعمر الخطاب رضي الله عنه من الصحابة. فرواه تابعي عن تابعي عن تابعي عن عمر الخطاب الصحابي. ولذلك هذه فائدة، ليش أنا ذكرت هذه الفائدة؟ لأن أحيانا التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن الكثير أن الساقط هو من الصحابي فقط، وهذا ليس بصحيح. أحيانا يكون التابعي رواه ماذا عن تابعي آخر، ورواه عن تابعي آخر، وبما أن هؤلاء التابعين منهم الثقات ومنهم الضعفاء، فلذلك قال العلماء بأن هذا الحديث يسمى إيش؟ الحديث المرسل، والحديث المرسل يعتبر حديث ضعيف. طبعا إن شاء الله لن نسير على هذا السير، لأن فيه بعض الحضور من العامة الذي لا يعنيهم مثل هذه الفوائد، وحتى نجمع بين هذا وبين هذا، وسنعطي فقها لهذا الحديث. طيب، فضل هذا الحديث قبل أن ندخل في شرحه، هذا الحديث يعتبر من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. لو سئلت أي حديث أو ما هو الحديث أو ما أعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل حديث إنما الأعمال بالنيات. حتى يقول الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم أن حديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر ثلث العلم. يعني لو أنك جمعت العلم كله فإن حديث إنما الأعمال بالنيات يعطيك الثلث. كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عليه، قال لأن ما يصدر من الإنسان من الأعمال إما أن يكون قلبيا بالقلب، وإما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالجوارح. وأعظم شيء في القلب ما هو؟ النية. أعظم شيء في القلب ما هو؟ النية. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله إنما دار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حبينا نجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ونختصرها في ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، وأيضا ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات على خلاف الروايات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعقله. ثلث الإسلام هو ماذا في الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. حتى الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن رحمة الله تعالى عليه يقول في مقدمة كتابه، يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، يعني نصف مليون حديث. هؤلاء العلماء لم يأتوا من فراغ، العالم لم يأتي من فراغ، إنما كابد الليل والنهار وسهر وتعب حتى ما لا حدودب ظهره وذهب بصره ولاقى ما يلاقي الناس ماذا من عنة ونصب في طلب العلم، لأن أصعب منها هي مهنة العلم والتعلم. الآن في ولا تركونا حتى لا ندخل مال في أمور جانبية، فأصعب الأمور هي ماذا؟ أصعب مهنة هي يعني أشق مهنة هي مهنة العلم والتعلم، لأن ليس فيها إجازة. العالم ما عنده إجازة لا الخميس ولا الجمعة ولا سائر الأيام. قيل للإمام أحمد الحنبل رحمه الله إلى متى طالب العلم؟ يعني ما تحبش أنت من طالب العلم. قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني أنتهي من طالب العلم ماذا؟ لما ورى في التراب. ولذلك نقلت لنا بعض السير وتراجم العلماء أنه كان يتعلم المسائل أثناء الاحتضار، يعني الروح تخرج من بدنه وهو يعلم ويتعلم. وهنا شهدنا شيخنا الشيخ الفيمين رحمه الله تعالى عليه وطيب الله عز وجل قبره وثراه حينما اشتد عليه المرض منة المكرمة في شهر رمضان رحمة الله تعالى عليه. فأثناء أيامه الأخيرة ولم لأنه توفي رحمه الله في شهر شوال وقد كان في غرفة في الحرم في المسجد الحرام والأجهزة عن يمينه وعن شماله إلى آخر رمضان ألقى درس من أبدع ما يقول وأكرمنا الله عز وجل بحضور آخر دروس وآخر كلمات خرجت منه هكذا العالم إلى آخر رمق. فلذلك قلنا أن أعظم ما اشتغل به الموفقون إنما هو العلم والتعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا مالا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والله عز وجل لم يطلب من نبيه الاستزادة من شيء إلا ماذا؟ إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، لم يقل زدني عمرا ولا زدني مالا ولا جمالا ولا أتباعا، وإنما قل ربي زدني علما، لأنه بقدر علمك وعملك ترتفع عند ربك ومولاك. هذا الحديث إذا قلنا إمام أبو داود السجستاني يقول كتبت 500,000 حديث، طبعا الحديث بطرقها. قال ثم اتخذت منه في سنن أبي داود 4,000 حديث ونيف، 4,000 في 80 حديث رواه ماذا في سنن أبي داود أغلبه صحيح وفيه ماذا بعض الضعف. قال ثم وجدت أن هذه الأحاديث كلها ترجع إلى 4 أحاديث وهي إنما الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات ومشتبهات، وأيضا حديث ما لا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كان العلماء يهتمون، لماذا يهتمون بالأحاديث التي عليها مدار الإسلام؟ لأن العلم كثير. الآن من منا مثلا يستطيع أن يستحضر 4,000 حديث على الأقل؟ الإنسان حتى يكون محدثا على الأقل ما يحفظ 4,000 حديث، هذه أقل شيء. قيل للإمام أو 5,000 حديث، قيل للإمام أحمد رحمه الله أيفتي في الناس من يحفظ 1,000 حديث؟ قال لا. قيل 2,000؟ قال لا. قيل 3,000؟ قال لا. قيل له 5,000؟ قال أرجو ذلك، أرجو ذلك أنه يستطيع أن يفتي في الناس. الآن تجد بعض الناس لا يحفظ مال 40 النووية، يقرأ الحديث من ورقة ماذا ويخطئ فيه ويفتي مالا في دماء المسلمين ويفتي في الحلال والحرام ويسمى بمفتي الديار، وأن له أن يكون مفتيا وهو لا يستحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، فضلا أن يكون يستحضرها فهما، فضلا أن يستحضرها ماذا فقها. ولذلك لا يلعب بدين الله عز وجل، دين الله عز وجل أعز ما نملك، ولا نسلمه لأي أحد، وإنما نضع هذا الأمر في من يستحقه من العلماء الربانيين. إذن فضل هذا الحديث كما قلنا بأنه عليه مدار الإسلام أو ثلث مدار الإسلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. تعجبني كلمة ذكرها بعض المالكية في شرح كتاب الرسالة، أن أحدهم بعث إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اكتب لي بالعلم كله، يعني اكتب لي كل العلم. فقال إن العلم أكثر من أن يكتب، ماذا أكتب لك؟ قال ولكنني أوصيك ب4 كلمات عليها خير الدنيا والآخرة، 4 كلمات فيها خير الدنيا والآخرة. ما هي هذه الكلمات؟ يقول رحمه الله رضي الله عنه يقول: إن استطعت أن تلقى الله تعالى خميس البطن من أموال الناس، أول وصية إياك أن تلقى الله عز وجل وفي بطنك وفي عنقك حق من حقوق الناس. شخص استدنت منه، فلان تعاملت معه معاملة مالية، إياك أن تلقى الله عز وجل وفي بطنك شيء من أموال المسلمين. قال: خفيف الظهر من دنياه. الإنسان كلما ارتحل عن هذه الدنيا ولم يترك فيها متاعا كان خفيفا، كلما كان حسابه عند ربه ومولاه أخف. يدخل فقراء المسلمين والمهاجرين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، ليس يوم ولا يوم ويومين ولا ثلاث ولا أربع، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا الأغنياء من الأتقياء، فكيف بي والغنى مال فتنة كل مفتون. ثم قال: كاف اللسان عن أعراضه. إياك، أنت في حلم، ما دخل في فلان وعلان؟ إلقى الله عز وجل وأنت خفيف، وهل يكون الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه المجالس التي ملأناها بالغيبة وبالنميمة وبالبهتان، كل ذلك ماذا؟ يلقى الله عز وجل وأنت خفيف، لن يسألك لا في قبرك ولا في الوقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ثم قال: ملازما لجماعتهم. إياك ومفارقة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. طيب، المصنف بدأ بكتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا بدأ به؟ لماذا لم يدخل مباشرة في صفة الوضوء وبدأ بكتاب إنما الأعمال بالنيات أو بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ السبب؟ أحسنت، لأن كل عمل يحتاج إلى نية، وشرط الوضوء لا بد أن يكون فيه ماذا؟ نية. لأنه فرق بين أن تغسل يديك ووجهك وفمك ورجليك وتنوي بها الوضوء، وبين أن تغسلها وتنوي بها التنظف، لا بد أن تكون هناك نية. ولأن العلماء كانوا يقولون كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو ألفت كتابا على الأبواب لجعلت في كل باب كتاب ماذا؟ وحديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك كرره الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في أربعة مواطن. الآن نشرع في شرح غريب هذا الحديث ثم نذكر كثير من مسائله. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه يسميها العلماء أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هذه الأعمال هذه لا وجود لها إلا إذا كان فيها النية، بمعنى لا تتعب نفسك في عمل نيته غير صحيحة، لأنك ماذا؟ الله عز وجل سوف يرد هذا العمل. إنما حصر، إنما الأعمال بالنيات. طبعا الحصر العلماء يقولون هو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه وعما سواه، يعني لأن الأعمال توجد بالنية ولا توجد ماذا؟ بغير نية. طبعا العلماء لهم كلام، طبعا هذا مجلس عام، لذلك الطلبة الحضور يعذرون لأن لا أدخل في التفاصيل، لأنه الأحناف مع الجمهور عندهم خلاف في قضية إنما هل هي تفيد الحصر فقط أم تفيد إثبات الحكم ونفي عما سواه. هذه لعلها إن شاء الله نتطرق إليها في مباحث الأصول يوم الجمعة إن شاء الله. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأعمال، ما المقصود بالأعمال؟ العمل هو حركة البدن، العمل الأصل هو حركة البدن، والأعمال على ثلاث أنواع. العمل إما أن يكون بالجوارح، باليد، بالرجل، بالجسد، وإما أن يكون هذا بالقول اللي هو اللسان، وإما أن يكون ماذا؟ بالقلب. ثلاثة أمور. لذلك الإيمان، الإيمان هو ماذا؟ هو اعتقاد بالجنان القلب، لازم تعتقد القلب، وقول باللسان، وعمل ماذا؟ وعمل بالجوارح، وعمل بالأركان. هذا هو، هذه هي ماذا؟ الأعمال. قوله إنما الأعمال بالنيات. الأعمال عمل من؟ عمل المسلم ولا الكافر؟ المسلم المكلف، المسلم المكلف. لأن الكافر لو عمل صالحا هل يثاب عليه؟ يعني مثل في بعض الكفار ما يعملون بعض الأمور الحسنة، مثل هذه الاختراعات، أحيانا ماذا؟ الإغاثة للفقراء والمحتاجين، نصرة المظلومين، هذه أعمال يفعلها بعض الكفار، ولكن هل يثابون عليها؟ الجواب لا يثابون عليها في الآخرة، ولكنهم يثابون عليها في الدنيا. ولذلك الله عز وجل أحيانا ما يعطيهم صحة في أجسادهم وراحة في بالهم وأيضا سعة في أموالهم وحفظا لذرياتهم، هذه في الدنيا، حتى إذا قدموا على الله عز وجل ماذا؟ لم ينالوا شيئا. ولذلك من توفيق الله عز وجل لعبده، واسمعوا هذا واحفظوا، من توفيق الله عز وجل لعبده أنه يعجل له العقوبة على الذنب ويؤخر له الثواب على الحسنة. بمعنى أن الذنب إذا فعله عوقب حتى يكون دائما ماذا؟ يقظ متنبه. لأن الإنسان إذا أذنب ثم أذنب ورأى أن الله عز وجل يعطيه من النعم ظن أنه ماذا؟ ولي من الأولياء، فاستمر في غيه وباطله. أما إذا أذنب عوقب فدائما يكون ماذا؟ يقظ منتبه. والحسنة إذا فعلها يؤخر الله عز وجل له الأجر ماذا؟ يوم القيامة. كما جاء في بعض الآثار أن الشهداء والمجاهدين إذا أخذوا الغنائم في حياتهم استعجلوا ثلث أجرهم، وفي رواية ثلثي أجرهم، ولكنهم ماذا؟ إذا لم يأخذوا شيئا أخذوا الأجر يوم القيامة وافيا. وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه لعباده. فالشاهد ماذا؟ أن الله عز وجل يعجل لعباده العقوبة على الذنب ويؤخر لهم الأجر إلى يوم لقائه. ولذلك لا يدخل ماذا؟ الكفار في هذا الحديث، وإن كانوا مطالبين. الكفار ماذا؟ مأمورون بالصلاة وبالزكاة وبالحج ويعاقبون عليه يوم القيامة، ولكن لو فعلوها دون إيمان ودون دخول في الإسلام لا تقبل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والنية هي القصد، هي القصد على الفعل، هي قصد المكلف بالفعل، يعني يقصد بقلبه ماذا فعل من الأفعال. إنما الأعمال بالنيات. الباء هذه لماذا قال إنما الأعمال بالنيات؟ العلماء يقولون الباء هذه إما السببية وإما المصاحبة. وش معنى هذا الكلام؟ السببية معناه العمل، يعني هل يمكن الآن نتصور عمل بلا نية بدون نية؟ مستحيل. حتى بالأعمال العادية الإنسان لا يأكل شيء ولا يأخذ شيء إلا عنده نية فيه، ما فيش عمل بدون نية خالي من النية، هذه من المحال. فهنا ماذا؟ الأعمال تنشأ بسبب ماذا؟ بسبب النوايا، أو أن ماذا؟ أن هذه الأعمال تكون صحيحة أو باطلة بسبب ماذا؟ بسبب النية. وقيل أنها الباء للمصاحبة. وش معنى للمصاحبة؟ معناه لا بد النية تكون ماذا؟ من بداية العمل إلى آخره، يعني لما تدخل في الصلاة مش تكون الصلاة في الأول لله عز وجل في الآخر لفلان وعلان، لا، لازم النية تكون من أول العمل إلى آخر، إذا تسمى الباء المصاحبة. لا لا تستعجل، خلينا نمشي مال حبة حبة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، جاء في بعض الروايات إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض الروايات إنما الأعمال بالنية كما أشار المصنف، وهي رواية عند الإمام البخاري رواها من طريق الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد القطان، وأيضا عند الإمام مسلم إنما الأعمال بالنية، أكثر الروايات إنما الأعمال بالنية، وفي روايات إنما الأعمال بالنيات. طبعا الأعمال بالنيات جمع مقابل جمع، يعني كل عامل عنده نية خاصة به. وإذا قلنا إنما الأعمال بالنية، على الأعمال جعلناها جمع والنية جعلناها مال مفرد. يلا أين الفقهاء والواضين؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فقط في بعض رواياتنا؟ ربما أن كل أعمال قصد منها التعبد لله عز وجل، فجعلت نية واحدة وهي نية التعبد. لا، نعم. طيب أكفيكم شر السؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، الأعمال تتعلق بالظاهر، وظواهر الإنسان متعددة، بخلاف النية تتعلق ماذا؟ بالقلب. هل إنسان يقول له أكثر من قلب؟ ما جعل الله لرجل ماذا؟ من قلبين في جوفه. ممكن رجل عنده قلبين؟ جواب لا. من النكت أن بعض المتفلسفين وبعض المتفيقين هذا المصيبة إذا دخل للفقه والعلم ما ليس منه، من ليس منه. سمعت في يوم الأيام يقول لماذا قال الله عز وجل ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه، ولم يقل ما جعل الله لامرأة من قلبين في جوفها، علاه قال رجل ما قالش امرأة؟ فيقول واهتديت إلى الجواب. طبعا هو مسكين ما اهتدى ولم يهتد. يقول لأن المرأة ممكن تكون حامل وعندها قلب الجنين وقلب ماذا؟ قلبها هي. طيب لو كانت حاملة بثلاثة أو أربعة أو خمسة يصير عندها ماذا؟ يصير عندها قلوب مش قلبين. فإن الله عز وجل حينما قال ما جعل الله لرجل، المقصود مش الرجل، يعني كل مخلوق من العباد المكلفين، ما جعل الله لرجل من باب التغليل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، معناه ما يجتمعش الكفر والإيمان. يستحيل يكون الإنسان في قلبه كافر ومؤمن، لا، إذا جاء الإيمان طارد الكفر، إذا جاء الكفر ماذا؟ طارد الإيمان. مستحيل يجتمع الإخلاص والرياء، إذا جاء الإخلاص طارد الرياء، إذا جاء الرياء ماذا؟ طارد الإخلاص. الشاهد فليس معناه كما ذكر بعضنا. قلنا لأن النية محلها القلب، ولأن الإخلاص يكون لمن؟ النية معناها الإخلاص، تكون لمن؟ لله الواحد القهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طبعا في بعض الروايات وقعت فيها ماذا؟ الأعمال بالنيات بدون إنما، كما جاء في صحيح ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، في بعض الروايات الأعمال بالنية أو الأعمال بالنيات. طيب الآن نأتي إلى قول الأخ إنما الأعمال بالنيات، معناه مفهومها ما كانش عمل دون نية. فلو قال لي قائل هل المقصود ما كانش أعمال يعني ما تكونش كلية، يعني نفي الذوات كما يقول العلماء، أم أن هناك شيء حذف، كان شيء محذوف؟ إنما الأعمال يعني ماذا؟ قال العلماء إنما الأعمال تكون صحيحة بالنيات، يعني لا يمكن للعمل أن يكون صحيح إلا إذا كانت نيته صحيحة. وقال بعضهم إنما كمال الأعمال، يعني العمل يكون صحيح ولكن يكون ناقص. وقال بعضهم إنما ثواب الأعمال ماذا؟ بالنية. لذلك قيل لا ثواب إلا بالنية، يعني ممكن الإنسان يثاب بدون نية؟ جواب لا. ممكن العمل يكون مجزئ بدون نية؟ الجواب نعم وليس لا. أعطيكم مثال الآن، الزكاة والصدقات والكفارات وغيرها، أنت الآن عندك كفارة تمام، وخرجتها بدون نية التقرب لله عز وجل، تسقط عنك ولا لا تسقط؟ الجواب تسقط، تكون مجزئة، ولكن هل تثاب عليها؟ لا تثاب. الآن من واجباتك أنك تنفق على زوجك وعلى أولادك، واجب صح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يعول يعني من يقوت يعني من يطعم، فيجب عليك أن تطعم الأولاد وتطعم مال الزوجة، ولكن لو أطعمتهم بدون نية تقرب لله عز وجل، هل تكون قد أديت الواجب ولا لا؟ ولكن هل تثاب عليك؟ لا تثاب عليك. فلا يوجد ثواب إلا ماذا؟ إلا بالنية، بخلاف الإجزاء قد يكون ماذا؟ بدون نية. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أين محل النية؟ النية وين تكون موجودة؟ في القلب صح ولا لا؟ كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص وين يكون؟ في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى قلبه وإلى صدره صلى الله عليه وسلم. العمل النية تكون ماذا؟ في القلب. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النية ما تتلفظش بها، خلافا لما نسب لبعض المالكية ولا يصح، لأن بعض الناس لما يجي يصلي الظهر ولا العصر يوقف يقول: نويت أن أصلي لله 4 ركعات سرا، كأن الله عز وجل لا يعلم نيته، فهذا قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذن لا تتلفظ بنيتك. فإن قال قائل: أليس الإنسان إذا راح للميقات يقول: اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حج؟ أليس الإنسان إذا قرب أحيته قال: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك؟ هذه النية يتلفظ بها ولا لا؟ فما هو الجواب؟ أنه ورد فيها نص؟ لا، يعني لو أن الإنسان عمل بدون نية مقبول ولا لا؟ الجواب: الأعمال عبادات المحضة، الإنسان لو صلى بدون نية مقبول؟ غير مقبول. لو أن الإنسان حج بدون نية يقبل منه؟ لا يقبل. لو أن الإنسان ضحى لله عز وجل بأضحية بدون نية تقبل ولا لا؟ الجواب: لا تقبل. إذن لما تقول: اللهم لبيك عمرة، هذه مش النية، هذه يسميها العلماء تعيين النسك، يعني أنت راح تعين نوع النسك التي أنت بصدد، هل هو عمرة؟ هل هو حج؟ ما هو الحج؟ متمتع، مفرد، قارن؟ وأيضا أثناء الذبح هذا مش النية، لأن بدليل لو أنك ذبحت بلا ما تتكلم ذبيحة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لو كانت النية في التلفظ لما صحت هذه الذبيحة، مفهوم ولا لا؟ طيب، ثم قال: طيب، جميع النوايا في العبادات المعتبرة لا بد أن تكون مع بداية الفعل، مع بداية الفعل. بمعنى مثلا لو أني نويت الساعة 8 توضيت ونويت أن أصلي الظهر وأخرت حتى جاء الظهر على الساعة 1 وصليت، هل هذه النية صحيحة؟ غير صحيحة، لأن النية لابد أن تقترن مع الفعل إلا في بعض الأعمال. هذه الأعمال قال العلماء مثل ماذا؟ مثل الصيام. فلو أن الإنسان نوى بالليل ونام ثم استيقظ مع أذان الفجر، هل نيته صحيحة ولا لا؟ الجواب صحيحة. حتى ولو كانت هي قبله ماذا؟ بساعات. نفس الشيء ماذا بالنسبة للزكاة؟ لو أن الإنسان نوى أن يخرج الزكاة بعد شهر، هل نيته هنا صحيحة ولا نقول لا بد أن تجدد النية؟ الجواب ماذا؟ يجوز تقدير النية فيها. أما الصلاة لا يجوز، لا بد أن تكون النية مصاحبة. الوضوء وغيرها من العبادات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. مرء ومرؤ، هذه ماذا؟ تأنيث لامرأة ومرأة ومرأة، لأن فيها ثلاث لغات، يقال امرأة ويقال مرأة ويقال مرأة. فمرأة هذه اللغوية نقول يا مرأة. طبعا هذه مش الدارجة، هذه ماذا؟ لفظة لغوية صحيحة، يقال امرأة ومرأة ويقال مرى بدون همس. فامرء ومرء كلها ورد ماذا؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد. وورد ماذا أيضا؟ مرء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما لكل امرئ ما نوى. والآن سؤال: إذا كانت إنما الأعمال بالنيات، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني كان يكفي اللفظ الأول خلاص. لا، لا يوجد محذوف. يعني الأول مقدر إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، والثاني هو ثواب. لا، يلا آخر محاولة. لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني اشترط وجود النية، ولكن النية هذه قد تكون منك قد تكون ماذا؟ من غيرك. يعني مثلا تصور لو أن نويت أنا في مكانك في كلاسك أنك ماذا؟ تصلي الظهر، وأنت راح تصلي الظهر بدون نية. فلو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى لصحت هذه النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما لكل امرئ ما نوى، معناه لا بد النية تكون منك أنت وليس من غيرك، إلا ما استثناه الشرع كنية الولي على الصبي في الحج وفي الصوم. أنت الآن لو وديت صبي عمره 4 ولا 3 سنوات وديته الحج ولا يعتبر، هل له نية؟ إيش نية؟ من ينوي عنه؟ ولي. لو أن هذا الصبي أراد أن يصوم، يعني إحنا نصوم أولادنا 4 سنوات 5 سنوات وما أشهر النية، فتنوي بدلا عنه، فهنا تجوز النية في هاتين الحالتين، أما في غيرها فلا يجوز أن تنوي مالا تنوي عن غيرك. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، فمن كانت هجرته. طبعا احنا بعد ما نكمل شرح هذه المفردات سوف ندخل في المسائل الفقهية، إن حتى لا تستعجلوا. ليش؟ من الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات طولنا فيه نوعا ما، لأنه عليه مدار جميع الإسلام. أما بقية الأحاديث التي ستأتي معنا سوف يكون شرح المفردات قليل، ولكن تفصيل في المسائل الفقهية يكون هو العمدة إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمراته فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا جاء من التفصيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعطينا أمثلة لهذه الأعمال. فقوله ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا مثل بالهجرة؟ علاه بدأ بالتمثيل بالهجرة وما جابش مثال آخر. نعم، لأن أمرها عظيم، أمر الهجرة عظيم. نعم، تشتمل على عدة، يعني كل الهجرات التي قصدت في الإسلام، من الهجرة من دار الكفر إلى الإسلام، ومنها هجر ما طيب غيره. آخر محاولة. أحسنت، بسبب ورود الحديث، لأن هذا الحديث كما جاء في رواية عند الإمام الطبراني رحمه الله من رواية الضحاك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رجل قد خطب امرأة فأبت أن تقبل خطبته وزواجه حتى يهاجر، فلما هاجر كنا نقول نسميه مهاجر بن قيس، فذهب كثير من أهل العلم كابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه والإمام السيوطي وغيرهم إلى أن سبب ورود هذا الحديث هو بسبب هذه القصة أنه هاجر من أجل امرأة، فلذلك ورد هذا الحديث، وإن كان بعضهم قد شكك ولم يعني يصحح السببية، وإن كان الرواية صحيحة، ولكن هل هي سبب ورود الحديث؟ نفى ذلك بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب الحنبلي وأحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه وشيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عليه أجمعين. والأنسب أن يقال أن السبب ليش جاب هذا اللفظ هو بسبب ماذا؟ قصة مهاجر بن قيس. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة قد تكون لله وقد تكون لغيره، والهجرات التي وقعت في الإسلام هي خمس. الهجرة الأولى لما هاجر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المرحلة المكية، مرحلة الاضطهاد، هاجروا من أين؟ من مكة إلى الحبشة إلى النجاشي. قال ماذا؟ فإن بها ملك ماذا لا يظلم عنده أحد. الهجرة الثانية وهي أشهر هجرة، إذا قيل الهجرة يراد يقصد بها هذه الهجرة، وهي هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، والتي على بها أو عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لولا الهجرة لكنتم أن ماذا من الأنصار. لولا الهجرة يعني الهجرة من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان يأمر من أسلم من مكة في مكة أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم يعود ماذا إلى مكة كشأن صفوان بن أمية. والهجرة الرابعة هي هجرة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الفتح. عام الفتح كان سنة كم؟ سنة الثامنة للهجرة. فكان بعض ماذا الوفود كوفد عبد قيس وغيرها كانوا يفيدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه الشرائع والسنن، ثم يرجعون ماذا إلى أقوامهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهلعون. أيضا الهجرة الخامسة وهي هي هجرة منها الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه أعظم هجرة، أن تهجر المعاصي والبدع والمنكرات، هذه أعظم الهجرة التي لا تنقطع إلى قيام الساعة. وزاد بعضهم قسما سادسا وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فكل من أسلم من الكفار في بلاد الكفر يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وجوبا، إذا كان غير قادر على إظهار الإسلام ولا على عبادة الله عز وجل يجب عليه. يعني لو كان في بلدة من بلاد الكفر تمنع الصيام وتمنع الصلاة حتى في السر، فهنا يجب عليه أن يهاجر. ولكنه لو كانت لا تمنع فينتقل من الوجوب كما قال أهل العلم إلى الاستحباب، وليست ولا تبقى على حكم الوجوب. هذه ماذا ستة الهجرات وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان باقيتان بعد وفاته صلوات ربي وسلامه. قوله: فهجرته إلى الله ورسوله. هنا العلماء من اللغويين وغيرهم يقولون بأن الأصل أن الشرط والجزاء يكونان متغيران، يعني أقول لك ماذا إن فعلت كذا ثم أكرر ماذا نفس الكلام، فأهل اللغة يقولون أن هذا لا يصح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرره، فقوله فهجرته إلى الله ورسوله، لماذا كرره؟ نعم، وهو كانت هجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد، نية وعقدا، فهجرته إلى الله عز وجل شرعا وحكما، يعني فمن نوى الله عز وجل قبل منه ماذا؟ هجرته. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني من أجل متاع من متاع الدنيا. الآن هناك إشكال، ألا يجوز الإنسان أن يسافر ويهاجر من أجل طلب الرزق مثلا، ليس من أجل عبادة، من أجل شيء مباح؟ الجواب يجوز، لأن الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها ماذا؟ وكلوا من رزقه، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يجوز الإنسان أن يذهب ماذا؟ شرقا وغربا في هذه الدنيا من أجل طلب الرزق وهو في عبادة إن نوى بها العفاف، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه في السائل الصحيح عن نفر الصحابة الذين رأوا ذلك الرجل الشجاع الجلد فأعجبوا بقوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان في سبيل الله، يعني كان في الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، يعني خرج باش يمكن الأب بتاعه الأمه، وإن كان قد خرج من أجل أطفال الأولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج حتى يعف نفسه فهو في سبيل الله. إذن يجوز الإنسان أن يخرج ويهاجم من أجل طلب الرزق، ولكن لماذا ذم الله عز وجل لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، خرجت ماذا؟ ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لا أغلب أهمية، لا، لأنه هو في الظاهر خرج للعبادة، ولكنه في الباطن في قلبه لم يخرج للعبادة وإنما خرج للدنيا. أعطيكم مثال، الإنسان أحيانا لا يصلي في المسجد، ولكن عندما يكون عنده شغل مع واحد في المسجد يأتي، فهو خروجه في الظاهر كان ليش؟ جماعة المسلمين في مساجدهم، ولكن في الباطن من أجل ماذا؟ من أجل ذلك الشغل وذلك الميعاد، فهو يذم ها هنا، لماذا؟ لأنه خرج ماذا؟ لأجل الدنيا في عمل الأصل فيه أن يكون ماذا؟ للآخرة ولله سبحانه وتعالى. كم بقى؟ ثلاث دقائق. طيب نجيب على سؤال ما نختم. نعم، يقول السائل ما حكم لبس الطاقية السوداء وكل ما هو حلال في الأصل ولكنه صار شعارا لأهل البدع بارك الله فيكم؟ هذه من القواعد التي قعدناها في أول دورة قينا في هذا المسجد وقواعد الاتباع والاقتداء، قلنا كل ما كان شعارا للكفار أو شعارا لأهل البدع وما زال شعارا لهم لا يجوز مشابهتهم، لأن مشابهة الكافرين والمبتدعة والضالين بدعة في الدين، ولكن لا بد أن تكون شعار بمعنى شعار خاصة بهم. أما إذا انتشرت واتسعت ففي هذه الحالة ماذا؟ لم تعد شعارا لهم. فالآن نقول هل الطاقية السوداء يلبسها فقط هؤلاء المبتدعة أم يلبسها غيرهم؟ فإن كان لا يلبسها إلا هؤلاء لا يجوز، لأن في هذا مشابهة لهم وهو تقوية ماذا؟ لشعارهم وتقوية لهم. أما إذا كان غيرهم من عموم الناس يلبسها في هذه الحالة ليست من البدع ولا ينهى الإنسان عن لبسها والله تعالى. نعم، يقول: ما هو الدليل على أن حديث مهاجر بن قيس هو سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فقد نبنى صحة حديث بن قيس حديث أعمال بالنيات عنهم شيخ. نعم، ليس شيخ نفسي العباد فقط، إحنا ذكرنا من نفعنا وهو ما لا نراجب الحنبلي رحمه الله نفى أن يكون سبب الورود، وأيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قبله، وأيضا بكر أبو زيد رحمه الله، وشيخنا الشيخ محسن العباد. طبعا هذه مسألة اجتهادية لا ينبني عليها ماذا أثر كبير. أما بقية أهل العلم كابن دقيق العيد وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله والسيوطي ألف في ذلك رسالة منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، فكلهم ذهبوا إلى أنه سبب ورود هذا الحديث. طبعا من حيث الرواية لا توجد رواية تصح في أنها سبب الورود. نعم، هي صحة هذه الرواية أن رجلا هاجر من أجل امرأة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري، ونقل هذه الرواية عن الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، وهذه الرواية صححها كثير من أهل العلم، صححها فيما أذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، وأيضا صححها الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، فالرواية صحيحة، ولكن كونها هي سبب ورود الحديث هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وإن كان شاع وانتشر عند أكثر العلماء أنها سبب ورود الحديث. فلذلك نحن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا الذي تميل له النفس أنها ما لا أنها هي السبب، وإن كان لم تثبت فيه الرواية. لماذا؟ لأنها انتشرت وشاعت بين كثير من أهل العلم. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.